الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه بهذا الباب، فقال: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجل هو تسريح الشعر وتحسينه والعناية به ودهنه وما يتعلق بالشعر من جهة إكرامه، فناسب أن يذكر هذا الباب بعد الباب السابق. فلما ذكر لنا صفة شعره ذكر لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بشعره، كيف كان يرجله ويسرحه ويدهنه. فالمقصود من هذا الباب بيان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كيفية التعامل مع شعره الشريف عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حائض. قالت رضي الله عنها: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حائض. إسناد الحديث: قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري، هو الخطمي، كنيته أبو موسى المدني، قاضي نيسابور، ثقة متقن، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتوفي سنة 244 هجرية. قال حدثنا معن بن عيسى. معن بن عيسى هو ابن يحيى الأشجعي، مولاهم أبو يحيى المدني القزاز، ثقة ثبت. قال فيه أبو حاتم: هو أثبت أصحاب الإمام مالك، أثبت أصحاب الإمام مالك. وهذه العبارة تجدها يذكرها علماء النقد، علماء الرجال، في بعض الرواة، يقول فلان أثبت الناس في فلان، أو من أثبت الناس في فلان، أو أوثق الناس في فلان. لماذا هذه العبارة؟ ماذا تفيدك؟ تفيدك عند الاختلاف على الشيخ. مثلا مالك قد يختلف الرواة عنه، تلاميذه في حديث أو في إسناد، فمن أساليب الترجيح أن ترى أثبت الناس فيه ماذا قالوا. فإذا كان معن بن عيسى قال قول خالفه أحد الرواة في مالك ولم نجد قرينة إلا هذه، نقول قول معن مقدم لأنه من أثبت الناس أو أثبت الناس في الإمامة. فهذه العبارات في الجرح والتعديل مفيدة في الترجيح. قلت ثقة متقن، روى له ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 198 هجرية. قال عن مالك بن أنس. مالك بن أنس وابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، صاحب المذهب المشهور. قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: رأس المتقنين وكبير المثبتين. فالإمام مالك رحمه الله منزلته عند أهل الحديث عالية، فهو من العقلاء الذين جمعوا يعني، وكانوا أئمة في الفقه وفي الحديث، فلذلك يعتبر الإمام مالك من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. توفي سنة 179 هجرية وروى له أصحاب كتب الستة. قال عن هشام بن عروة، هشام بن عروة هو ابن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه لكن ربما دلس، روى له أصحاب كتب الستة وتوفي سنة 145 هجرية. عن أبيه هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، روى له الستة ومات قبل المئة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سبق ترجمتها وتوفيت سنة 57 هجرية. وعائشة رضي هي خالة عروة بن الزبير، هي خالته، لأن أم عروة هي أسماء رضي الله عنها وهي شقيقة أخت عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح مسلم كذلك في الصحيح. قولها رضي الله عنها وأرضاها كنت أرجل، قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قولها كنت أرجل أي كنت أسرح وأعتني بشعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولها كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا التقدير محذوف لأن السياق يدل عليه، فالترجيل لا يكون للرأس وإنما للشعر. فإذا قلت أرجل شعر رأس فلان أي شعر رأس فلان، والسياق يدل عليه. قولها وأنا حائض، ذكرت رحمة رضي الله عنها وأرضاها هذا القيد والوصف أنها كانت حائض لتبين أنه لا حرج أن تقرب الحائض زوجها بأن تلمسه أو ترجل شعره أو شيء من ذلك، لأن المرأة الحائض لا تكون يدها نجسة ولا بدنها نجس، وإنما النجاسة لا تتعدى المحل الذي فيه الدم فقط، الدم الحائض نجس، أما ما عدا ذاك الدم فلا تكون المرأة في غير ذاك الموضع نجسة، بخلاف ما يعتقده بعض الناس انتشار الجهل، بعضهم لا يأكل من يد الحائض ما يخدمهاش طيب مثلا ولا يجلس معها ولا يلمسها، هذا خطأ. فأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تبين لنا أن جسد المرأة إذا كانت حائض لا يكون نجسا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالسها ويتكلم معها ويلمسها وتلمسه وترجي شعره. وثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إنها قال حيضتك ليست في يديك، يعني الحيضة ليست في اليد، فهذا أمر عادي تستلمين شيء في المسجد. ولهذا اختلف العلماء هل الحائض تستطيع دخول المسجد أم لا. الصحيح أنه لا يوجد دليل يمنعها، دليل صريح يعني صحيح أن يمنعها من دخول المسجد، ولهذا الممنوع من الحائض هي أنها لا تصلي ولا تطف بالبيت في الحج أو العمرة، أما ما عدا ذلك فيجوزها. وبنوا على ذلك الخلاف في قراءة القرآن يعني من المصحف، فبعضهم منع أن ترفع المصحف، بعضهم قال يجوز أن ترفع المصحف لأنها حيضتها ليست في يدها وليست نجسا. قلت في هذا الحديث دليل، قلت على طهارة يد الحائض بل سائر جسدها إلا موضع يعني وجود الدم. وفي الحديث كذلك جواز ترجيل المرأة لشعر زوجها، يعني أنها تمشط شعر زوجها وتسلحه وتدهنه، وهذا كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث كذلك خدمة المرأة لزوجها، فالمرأة ينبغي لها أن تخدم زوجها وتقوم بالعناية به من جهة تنظيفه والاعتناء بلباسه وأموره وغير ذلك، فهذا ينبغي للمرأة العاقلة أن تفعله. وإن كان العلماء اختلفوا في وجوب خدمة المرأة لزوجها، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ بعضهم يقول ليس بواجب لأن عقد النكاح قالوا الواجب فيه هو الوطء فقط، قالوا هكذا. أما سائر الخدمات الأخرى فقالوا هذا ليس بواجب، الواجب هو الوطء، ما عدا هذا قالوا لا يجب عليه. وغيرهم قال لا، قال بل واجب على المرأة أن تخدم زوجها وجوبا، وهذا من مقتضى العقد. وذكروا في ذلك أدلة يعني ونقاشات بين أهل العلم، لكن الذي يظهر أن المرأة يجب عليها أن تخدم الرجل في الأمور المتعارف عليها. فلا يعقل أن تتزوج امرأة تقول لك أنا لا أحضر لك الأكل لأن هذا ليس بواجب علي، تقول لك أنا لا أهيئ لك الفراش لأن هذا ليس واجب علي، أنا لا أنظف ثيابك لأن هذا ليس بواجب علي. وبعضهم فعلنا هذا ووصلت إلى الطلاق. وهؤلاء يعني متدينين، لكن وقع الخير. أحد الإخوة يحدثني أن أحد الإخوة كان زوجته يعني طالبة علم، فكانت تبحث في أحد المسائل وقال لها يعني جايني ضيوف بعد العصر فلا بد أن تهيئ لهم. قالت له نعم ضفنا هيئ لهم، يعني لم ترفض لكن قد اشتغل بالبحث. جاءوا يا مرأة ضيوف يعني انتظر قليلا حتى يعني فات الوقت ووقع معه، فطلقها بهذا السبب. ولذلك لا ينبغي التساهل في هذا الأمر. أمور الخدمة المتعارف عليها بين في أعرافنا هذه لابد أن تقوم بها المرأة، أما أن تكلفها أنت عمل غير متعارف هذا الذي لا يجب عليها. مثلا أن تبعثها تقول لها روحي عملي باش تجيب لي الأموال، مثلا قل لها روحي برا قطعي الحشيش وجيب لي في وقتنا يعني لا. هذا ليس من عمل المرأة. أما ما يكون في بيتها هو متعارف هذا الوجوه فيه قوي، والله تعالى أعلى. وكانت أسماء رضي الله عنها تعلف فرس الزبير وتقوم على فرسه، فلم تخدم زوجها فقط بل تعد إلى خدمة فرس زوجها رضي الله عنها. وهذه هي يعني حتى تدوم الألفة لابد من القيام كل واحد بواجبه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. أورد رحمه الله هذا الحديث. هذا الحديث إسناده قال حدثنا يوسف ابن عيسى. يوسف ابن عيسى هو ابن دينار الزهري، كنيته أبو يعقوب المروزي، ثقة فاضل روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، توفي سنة 149 هجري. قال حدثنا وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد إمام، توفي سنة 206 هجري وروى له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الربيع بن صبيح. الربيع بن صبيح بفتح الصاد المهملة السعدي البصري، صدوق سيء الحفظ وكان عابدا مجاهدا رحمه الله، روى له البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه وتوفي سنة 160 هجرية. قال عن يزيد بن أبان هو الرقاشي. يزيد بن أبان قوله هو الرقاشي هذه من زيادة إما الترمذي أو شيخ الترمذي وليست من تلميذ يزيد اللي هو الربيع. الربيع قال حدثنا يزيد بن أبان، كلمة وهو الرقاشي هذه زيادة من أحد الرواة الذي بعد قبل الربيع بن صبيح، إما الترمذي أو شيخه. يزيد بن أبان الرقاشي هو أبو عمرو البصري القاص، زاهد ضعيف، روى له البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه، مات قبل 120 هجرية فهو ضعيف. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه والصحابي المشهور أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو حمزة، صحابي جليل خدم النبي 10 سنين، توفي سنة 92 هجرية وروى له أصحاب كتب الستة، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الله عمره وأن يكثر ماله وولده، فكان له ذلك. والحديث هذا قلت في إسناده ضعف لحال الربيع بن صبيح ويزيد الرقاشي. ولذلك هذا الحديث فيه نكارة، ضعيف وفيه نكارة. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله فيه غرابة ونكارة، لأن بعض ألفاظه تخالف الأحاديث الصحيحة. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، هذه يكثر، هذه فيها نكارة، لأن الأحاديث الصحيحة التي آتية أن النبي كان يترجل غبا أحيانا، يعني ليس دائما ويكثر، لا يكثر، أحيانا يمشط شعره ويدهن، لكن ليس ديدنه ذلك دائما. فقوله يكثر هذه تخالف الأحاديث الصحيحة. وقوله ويكثر القناع، القناع هي خرقة أو قطعة قماش توضع على الرأس حين استعمال الدهن، لما يدهن إنسان شعره بالزيت أو غيره يجعل قطعة قماش يضعها فوق رأسه، ثم يجعل القلنسوة مثلا العمامة حتى لا يصل الزيت إلى العمامة فيصيبها يعني مقاطعة الزيت، فتكون كحامية للرأس حتى لا ينتقل الزيت من الشعر إلى الثياب الآخر، هذا معنى القناع. فهي خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن لتقي العمامة من ذاك الزيت. هذا بناء على أنه كان يدهن كثيرا، وقلنا أن هذه الكثرة غير صحيحة لأن الأحاديث الصحيحة تخالفها. فقد وقوله كذلك حتى كأن ثوبه ثوب زيات، يعني من كثرة ما يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدهن صارت ثيابه متسخة بالزيت، كأنه الإنسان الذي يبيع الزيت ويتعامل يوميا بالزيت، هذا تجد ثيابه فيها بقعة الزيت فيها رائحة الزيت، لأن ذاك عمله ومهنته. ولذلك إذا رحت إنسان لحداد يعني تشم فيه رائحة الحديد والنار، وإذا رحت مثلا النجار تشم فيه رائحة الخشب والزيت رائحة الزيت، واللي يبيع مثلا العقاقير الكمون تشم فيه رائحة، وهكذا، لأنه يوميا معها. فهو يقول من كثرة استعمال نفسه الزيت حتى صارت ثيابه كأنه ثوب زيات، وهذه كذلك غير صحيح. بل جاء في الأحاديث معروف أن النبي كان ثيابه نظيفا وطاهرا ولم يكن فيه شيء من ذلك، بل جاء في أحاديث النبي ما رجلا عليه ثياب وسخة، ثيابه مسخين، رجل حويجه مسخين يعني ظاهر عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه، يعني قال ما لقاش الماء حتى يغسل الثوب تاعه، لم يقل النبي يشتري ثوبا أو يغير ثوبا لأنه قد يكون فقيرا، وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر والسهل كل إنسان يستطيعه، وهو أن تأتي بالماء وتغسل ثوبك وتلبسه، لكن لا تبقى بثياب وسخة تمشي بها، لأن المسلم نظيف وديننا دين نظافة، ولهذا أمرنا الله عز وجل بالوضوء لكل صلاة والتطهر، وأن يغتسل الإنسان ولو مرة في الأسبوع، ولذلك غسل الجمعة واجب. هذا الوجوب بعضهم يجعله تعبدي، يعني سواء أكنت نظيفا أو لم تكن نظيفا لابد أن تغتسل يوم الجمعة إذا أردت الصلاة، بعضهم يقول، وبعضهم يقول الوجوب مقيد أو مقتن إذا كان الإنسان فيه رائحة كريهة فيجب عليه الغسل يوم الجمعة حتى يأتي المسجد وهو نظيف. ويستدلون بأحاديث أن عائشة قالت كان الناس يأتون الجمعة يعني من الأعمال وكذا فيهم رائحة العرق، فكثرت رائحة العرق في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى الحديث أنه يجب الغسل في الأسبوع مرة أو إذا تسد أو أن غسل الجمعة واجب. فبعضهم قيد العلة بالوسخ، فإذا كنت مثلا اغتسلت ليلة الجمعة وكنت يوم الجمعة نظيف قالوا هذا لا يجب عليه لأنه نظيف، والآخرون قالوا لا هذا غسل تعبدي مثل غسل الجناب، لكن المقصود أن النظافة هذه في الإسلام لها اعتبار كبير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتطهير النجاسات بالغسل بالتنظيف بإماضة الأذى عن الطريق غيرها من الأشياء المعروفة التي فرط فيها المسلمون وللأسف الشديد. ولذلك تجد طرقاتنا يعني فيهم أوساخ، الناس ترمي الأوساخ في كل مكان، في السيارة تكون في الطريق السريع ويأكل ويرمي من السيارة في الطريق السريع، تذهب إلى الحاويات اللي الأصل نديروا فيهم قمامات، تجد القمامات مرمية في الأرض والحاوية فارغة. وهذه تربية لابد أن يتربى عليها الناس. ومن الأخطاء التي نحن فيها أننا شغلنا أنفسنا بأشياء هي أكبر منا ولا نستطيع أن نحلها ولا أن نفعل فيها شيء لأنها أكبر منا وليست في يدنا، واشتغلنا بالكلام فيها وتركنا ما هو في أيدينا ونستطيع أن نفعله، هذا لم نقم به، واشتغلنا بالشيء الذي لا نستطيع أن نفعله وصار الكلام فقط. وهذا من تلبيس الشيطان على الناس. ولهذا الإنسان يجب عليه أن يتعلم ما يلزمه هو من حين أن يستيقظ إلى حين أن ينام، هذا لابد أن تتعلمه ولا تشتغل عنه بأي شيء آخر حتى تتقنه. يعني من تحل عينك الصباح حتى ترقد ماذا تفعل؟ من تحل عينك وش تقول؟ ما هو الذكر تقول؟ كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ كيف تذهب إلى المسجد؟ ماذا تقول إذا في المسجد؟ إذا أردت الأكل ماذا تقول بعد الأكل؟ إذا نسيت بسم الله ماذا تقول؟ كيف تتعامل مع زوجتك، مع أبنائك، مع والديك، مع جيرانك؟ كيف تتعامل في عملك؟ قس على ذلك كل ما تحتاجه، هذا لابد أن تتعلمه. كيف هي عقيدتك؟ كيف تعتقد في هذا الدين؟ الإيمان بالله عز وجل، اليوم الآخر، كيف تؤمن؟ أركان الإسلام تعرفها، كيف تصوم؟ هذه لابد تتعلمها، هذه لا تشتغل عنها بأي شيء. أما أن تترك هذه الأمور التي أنت سوف تسأل عنها في القبر يوم القيامة وتشتغل بأشياء هي بعيدة عنك ولا تستطيع أن حتى رأيك لا تستطيع أن تعطيهم فيها لأنها بعيدة عنك ولست مكلفا بها ولا قادر عليها، لكن الشيطان يريد أن يصرفك ويجعل لك الأمور صغيرة، كما كان يقول المعتزلة والخوارج قديما يقولون على أهل السنة، يقولون هؤلاء علماء النفاس. ما معنى علماء؟ يعني يتكلمون إلا في الحيض والنفاس والطهارة، هذا وش عرفوا، ولا يتكلمون في الأمور الأخرى فيطعنون فيهم بهذا الأمر، رغم أن هذه الطهارة والنفاس هذه من أصول ديننا، الله عز وجل يذكرها في القرآن الكريم، وعائشة تقول وأنا حائض تكلفوا، لكنهم من باب التلقيب بألقاب السوء. يشوف إنسان يريد أن يلصق فيه لقبا سوءا حتى ينفر الناس عنه، لكن مسلم لا أبه بهم. أنت تتعبد الله عز وجل وتريد لنفسك النجاة. الإمام أحمد جاءه شاب وسأله سؤالا، قال الإمام أحمد تعرف عندما تدخل المسجد ماذا تقول؟ لا أعرف. تعرف ما بدأ يسأل في أسئلة على اليوم؟ قال له تعلم هذه ثم اسأل هذا السؤال، يعني تعلم ما يلزمك. وهذه أمر مهم لابد على الإنسان حتى في العلم، في العلم الذي نتعلمه، لا يقال أنك تروح تتعلم مثلا مسائل دقيقة في الفقه وفي أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وكذا وأنت تجهل ما يلزمك من العبادات العينية، لا يقال أن تفعله، لأن العلم كذلك درجات ومراتب وسلم كالسلم درجة بدرجة. أما تريد تقفز درجة العاشرة وأنت لم تصعد الأولى والثانية فسوف تسقط على أم رأسك ولا تستطيع أن تصل. ولهذا لابد أن نتعلم العلم هكذا بصغاره حتى نصل إلى كباره. قلت فهذا الحديث يعني فيه ضعف وفيه نكارة لمخالفته الأحاديث الصحيح. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله، وقد يقول قائل لماذا الإمام الترمذي يذكر هذه الأحاديث الضعيفة وهو يميز بينها هو إمام؟ نقول أورده لأنه لم يشترط لنا أنه في هذا الكتاب يورد لنا إلا الأحاديث الصحيحة، ما قال لنا أن في هذا الكتاب سوف أذكر إلا الأحاديث الصحيحة، بل هو ألف الكتاب وذكر لك الأحاديث الواردة في الباب وذكر لك الإسناد، هذا الإسناد به نستطيع أن نميز بين الصحيح والضعيف. ولذلك قال حدثنا فلان فلان، نحن بحثنا عن هذا فلان فوجدنا أن الربيع بن الصبيح فيه ضعف ويزيد بن أبان ضعيف، عرفنا الإسناد، لكن لم يخفي عنا الإسناد وإنما ذكر. وهذه طريقة العلماء في الحديث قديما، إذا ألفوا في المسألة يذكرون لك الصحيح وما هو فيه ضعف. أما الموضوع هذا فينبهون عن لكن الذي فيه ضعف يذكرونه. والعهد يعني ما دام جاب الإسناد فقد برئ. أما من اشترط أن يضع في كتابه الصحيح فيلزم أن لا يضع هذا الحديث، ولذلك هذا الحديث لا تجده في صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري اشترط البخاري أن لا يضع فيه إلا الأحاديث الصحيحة فقط، كذلك الإمام مسلم رحمه الله. أما من لم يشترط فيورد الأحاديث قد ينبه وقد لا ينبه على ضعفها. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. إسناد هذا الحديث قال حدثنا هناد بن السري هو ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي ثقة، روى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة والبخاري في خلق أفعال العباد، وتوفي 343 هجرية. قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، سلام ابن سليم الحنفي الكوفي ثقة متقن صاحب حديث، توفي 179 هجرية وروى له الستة. قال عن أشعث بن أبي الشعثاء، أشعث بن أبي الشعثاء هو سليم المحاربي الكوفي ثقة كذلك روى له أصحاب كتب الستة وتوفي 125 هجري. قال عن أبيه والده هو أبو الشعثاء سليم بن أسود بن حنظلة الكوفي ثقة كذلك روى له أصحاب كتب الستة ومات قبل 100. قال عن مسروق، مسروق هو ابن الأجدع الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم، ثقة فقيه عابد مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أي أنه أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فاتته شرف الرؤية، ولولا ذلك لو كان صحابيا فلم ينل شرف الصحبة، يعني عاش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة وهو حي لكنه لم يلتقي به، وبعضهم لم يوفق لهذا الأمر، وهذه الصحبة فضل من الله يؤتيه من يؤتيها من يشاء، لكن المخضرم هذا يعني هو في المرتبة الثانية بعد الصحابة. توفي 62 هجرية وروى له أصحاب كتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبقت. والحديث رواه البخاري في صحيحه وزاد فيه إن كان رسول الله يحب التيمم ما استطاع في طهوره، وفي آخر الحديث قال وفي شأنه كله، هذه زيادة عند البخاري، زاد وفي شأنه كله، يعني قال في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، في انتعاله إذا انتعل، وفي شأنه كله. وقال في إن كان رسول الله يحب التيمم ما استطاع في طهوره إلى آخر الحديث. فقولها رضي الله لا يحب التيمم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البدء باليمين، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم البدء باليمين إذا استطاع ذلك ولم يتعذر ولم يوجد مانع من ذلك فيفعل هذا الأمر فيبدأ باليمين. قولها رضي الله في طهوره بضم الطاء في فعله للطهارة، الطهور بالضم هو الفعل، لما تكون تتوضأ هذا الفعل يسمى الطهور، والشيء الذي تتوضأ منه يسمى الطهور، يعني الإناء هذا يسمى الطهور بفتح الطاء. قوله وفي ترجله إذا ترجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يبدأ بيمينه إذا تطهر أو توضأ، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى مثلا في الوضوء، وإذا غسل رأسه في صفة الغسل كان يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يفيض الماء على سائر الجسم. وكذلك إذا أراد أن يرجل شعره، يعني يمشط شعره أو يدهن شعره يسرح شعره، يبدأ بالشق الأيمن ثم يذهب إلى الشق الأيسر. وهذه سنة عبادة، واضح، ليست سنة عادة. واضح، بدء باليمين هذه من الأمور التعبدية التي يؤجر عليها الإنسان، لذلك الصحابة ذكروها. فإنسان إذا أراد أن يمشط شعره يبدأ بجهة اليمين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: وفي انتعاله إذا انتعل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يلبس نعله أو خفه أو حذاءه أو جوربه يبدأ بالرجل اليمنى، يلبسه الأولى ثم يلبس اليسرى، يقدم اليمنى على اليسرى، هذا من حبه لليمين عليه الصلاة والسلام. زاد البخاري: وفي شأنه كله، حتى لا تفهم أن محبة النفس من التيمم تكون في هذه الثلاثة فقط، في الطهور وفي الترجل وفي لبس النعل، تقول هذه الثلاثة. زادت قالت: وفي شأنه كله، أي كل أمر يمكن البدء فيه باليمين وهو من أمور المحمودة، يعني ابدأ فيه باليمين، قاعدة عامة. ولهذا قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة، قاعدة الشرع المستمرة يعني التي تمشي دائما، استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم. الأمر اللي يكون من باب التكريم يستحب البدء فيه باليمين. مثاله: جيت تدخل المسجد تدخل برجل اليمنى، هذا أمر فيه يعني فضل، أنك رايح العبادة تتقدم اليمين. جي مثلا تلقى جماعة باش تصافحهم تبدأ باليمين وتروح. جي واحد تسلم له حاجة تعطيها له باليمين، تأخذ من عنده تأخذ باليمين، كي جي تأكل تأكل باليمين، تشرب باليمين. الأشياء هذه كلها من باب، جيت في الوضوء تبدأ باليمين، هذه الأمور اللي فيها يعني باب تكريم تبدأ باليمين. قال: وما كان بضده فاستحب فيه التياسر، يعني الذي يكون ضد الباب بتاع التكريم يستحب أن تبدأ باليسر. مثال وجي خارج من المسجد أخرج بالرجل اليسرى، لأنك يعني في مكان تعبد وخارج الدنيا، أخرج بالرجل اليسرى. هكذا كان يقول أنس رضي الله عنه: من السنة أن تدخل باليمين تخرج باليسرى. كذلك مثلا دخول بيت الخلاء تدخل بالرجل اليسرى وتخرج بالرجل اليمنى، وقيس على ذلك يعني الأشياء. واليد اليمنى تستعمل في الأشياء فيها تكريم، أما أشياء التي فيها إزالة النجاسة فتستعمل باليد اليسرى، إذا استنجيت استنجى برجل اليسرى ولا تستعمل يد اليمنى، يعني في التنظيف كذا تاع النجاسة تستعمل يد اليسرى واليمنى تستعملها في الأشياء المكرمة. ولهذا كان الشيطان يتعامل باليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث إذا أعطيت أو أخذت شيء باليمنى قال لا تستعمل اليسرى، لأن الشيطان يأخذ ويعطي باليسرى ويأكل باليسرى ويفعل باليسرى، ونحن مطالبين بمخالفة الشيطان الرجيم. ففي هذا الحديث بيان أن المسلم كان يحب التيمم ويعجبه التيمم في هذه الأمور. وقد يلحق بها مثلا إذا كنت تمشي في الطريق ولقيت طريق على اليمين وعلى اليسار وكلاهما يوصلك للمقصود تاعه، اختار جهة اليمين. سلام، اختار جهة اليمين إلا إذا كان فيها مشقة عليك أو تعذر، فعند ذلك لا بأس. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. إسناد الحديث قال: حدثنا محمد بن بشار هو المدعو بندار، توفي سنة 252 هجرية، وشيخ لأصحاب الكتب الستة وثقة رحمه. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد القطان البصري، الإمام المتقن الحافظ الثقة القدوة من أئمة الجرح والتعديل، توفي سنة 198 هجرية وروى لأصحاب الكتب الستة. قال عن هشام بن حسان، هشام بن حسان هو الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، ثقة، لكن في روايته عن الحسن وعطاء مقال. ومن أثبت الناس في ابن سيرين، إذا روى عن ابن سيرين فهو من أثبت الناس، لكن روايته عن الحسن البصري وعن عطاء بن أبي رباح فيها مقال، لم يضبط حديثهم جيدا، فنبه العلماء على هذا الأمر، إذا روى عن الحسن وعطاء في حديثه شيء. وقيل كان يرسل عليهما، يعني لا يذكر الواسطة الذي أخذ، يرسل يعني الحديث ولا يعني. توفي 147 هجرية وروى أصحاب كتب الستة. عن الحسن، الحسن هو ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور المعروف الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، لكن كان يرسل كثيرا ويدلس، روى له أصحاب كتب الستة، وتوفي 110 هجرية. عن عبد الله بن مغفل، هو الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل ابن عبد نهم أبو عبد الرحمن المدني، بايع تحت الشجرة، فهو من الذين بايعوا الناس تحت الشجرة، الذين قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نزل رضي الله عنه البصرة وتوفي 57 هجرية وروى له أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث روى الإمام الترمذي في جامعه وقال بعده هذا حديث حسن صحيح، هذا الحديث حسن صحيح. وفي إسناده يعني الحسن، والحسن كما قلنا يرسل، وكذلك الراوي عن الحسن هو هشام بن حسان، وروايته عن الحسن فيها شيء، يعني في الحديث عن عنة الحسن يعني مدلس، وفيه رواية هشام عن الحسن، يعني فيها ما يجعل الحديث ضعيف. لكن لماذا حسنه الإمام الترمذي قال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني وزودك وروى الإمام بن حبان في الصحيح؟ لأن له شواهد يتقوى بها، فقد جاء الحديث أو بمعناه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه طريق صحابي آخر، فمجموع طرق الحديث بشواهده يرتقي إلى الحسن والله أعلم. في هذا الحديث ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا. ما معنى إلا غبا؟ أصل الغب هو ورود الإبل الماء يوما وتركه يوما، هذا أصل كلمة غب، لما الإبل تروح تشرب اليوم وغدوه ما تروح، يعني مرة مرة، يقول لك شربت غبا يعني مرة ومرة لم تشرب، يعني ليس دائما، فيكون يعني المعنى تاع الغب هو فعل الشيء أحيانا وليس دائما، فعل الشيء أحيانا، لذلك قل زر غبا تزداد حبا، يعني زر صاحبك ليس دائما مرة على مرة، يعني لو تزوره دائما ربما تكثر عليه تصير ثقيل عليه، لكن إذا زرته مرة مرة ثم تترك ثم مرة يبقى تلك المحبة والإكرام بينكما. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترج يعني يرجل شعره ويمشط شعره ويدهن شعره ويسرح شعره دائما، فكان شغله شاغل شعره، لا لم يكن كذلك، وإنما كان هديه أنه يمتشط ويدهن شعره أحيانا لما يرى الحاجة لأن يدهنه ويسرحه ويفعل، لكن ليس دائما، لم يكن شغله شاغل شعره عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على تسريح شعره ودهنه، لأن ذلك إذا فعل على الدوام كان شغل الإنسان الشاغل، والله عز وجل لم يخلقك لهذا الأمر، خلقك لأمر عظم وعبادته سبحانه وتعالى. وفي المداومة على هذا الأمر والإمعان فيه والإكثار منه إمعان في الزينة والترفه، يصير الإنسان همه أن يزين نفسه ويرفه، وهذا صفة النساء وليس صفة الرجال، المرأة هي التي تعتني بنفسها دائما، تتحبب لزوجها وكذا تريد أن تظهر، أما الرجل فلا، لا يكون في هيئة رثة، لكن لا يجعل وقته دائما أمام المرأة، كحال بعض الشباب الآن يضرب نصف ساعة من المرأة تصبح نمشط ويدير ونقص شعر ويدير يسكن ويدير ريحة وكذا، يطول في المرأة، هذا ليس شغل الرجال وليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله، ابن العربي المالكي، قال موالاته تصنع، يعني الاشتغال بالشعر والتوالي دائما تفعله، قال تصنع يعني تكلف، وتركه تدنس، ما تمشط شعرك وما تدهنوش كاع وما تغسلوش كاع تصير وسخ تدنس. قال وإغبابه سنة، إغبابه يعني تفعل مرة وتترك مرة على حسب الحاجة، قال هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان يحرص في هذه المظاهر أن لا يكون، أن يكون وسطا، لا غلو ولا جف، لا إفراط ولا تفريط، كهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يترك الإنسان عدم الاعتناء بنفسه حتى يصير في هيئة رثة وفيه رائحة كريهة وشعره يعني أشعث أغبر دائما هكذا، لا لا ينبغي هذا. وكذلك لا يجعل كل وقت غالب وقت لهذا الأمر، بينما يكون وسط على حسب الحاجة كما دل عليه هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام الحرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. قوله حدثنا الحسن بن عرفة، هو الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي أبو علي البغدادي، صدوق روى له الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه، توفي 257 هجرية. قال حدثنا عبد السلام بن حرب، هو عبد السلام بن حرب النهدي الملائي أبو بكر الكوفي، ثقة حافظ له مناكير، ثقة حافظ له مناكير. قوله ثقة حافظ، قال بعد له مناكير، أي أن هذا الراوي الأصل فيه ثقة، لكن له بعض المناكير القليلة التي تعد ينبهون عليها، فأحيانا مثلا تجده يأتي بما ينكر عليه، يخالف غيره من الثقات أو يأتي بما ينكر، لكنها قليلة معدودة فينبهون عليها. يعني لو قال ثقة حافظ سكت قد تمشي كل أحاديثه، لكن هذا يجعلك تحتاط وتراجع حتى لا يعني تأخذ ما أنكر عليه. روى له أصحاب كتب الستة وتوفي 887 هجرية. قال عن يزيد بن أبي خالد، قال يزيد بن أبي خالد، صوابه هذا خطأ، صوابه يزيد أبي خالد، كنيته أبو خالد واسمه يزيد، وهو يزيد أبو خالد الدهلاني الأسدي الكوفي، واسمه يزيد بن عبد الرحمن، والده اسمه عبد الرحمن وليس قال ابن أبي خالد، وهو صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس، روى أصحاب كتب الستة أصحاب سنن الأربعة. قال عن أبي العلاء الأودي وهو داود بن عبد الله الكوفي ثقة، روى أصحاب السنن الأربعة. عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميري البصري ثقة فقيه، روى له أصحاب كتب الستة. قال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي أبهم ولم يسمى، لكنه لا يضر، جهالة اسم الصحابي لا تضر، المهم تأكدنا أنه صحابي، لأن التابع قال والتابعي ثقة، قال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي في إثبات الصحبة له، وهذا لا يضر. لماذا لا يضر الجهل باسم الصحابي؟ لأنهم كلهم عدول، وإذا كان كلهم عدول جهلنا أو علمنا اسمه فلا يؤثر في ذاك شيء، بخلاف غيرهم تابعي أو تابع التابعي إذا لم نعرف عينه أو اسمه فهذا يضعف الحديث من أجله، لأنهم فيهم الثقة وفيهم الضعيف، بخلاف الصحابة الكرام فإنهم كلهم عدول، والحديث فيه ضعف لحال لحال يزيد بن أبي خالد، لكن يتقوى بالحديث الذي قبله وبحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكرت لكم، فله شواهد صحيحة. فبهذا يكون الإمام الترمذي قد ختم هذا الباب وبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع شعره، وأنه كان يسرح شعره ويرجل شعره ويدهن شعره أحيانا وليس دائما، وإذا سرح شعره ودهنه يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى، فالإنسان ينبغي عليه أن يهتدي بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. توقف عند هذا الحد ونواصل المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.